بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال البغوي رحمه الله: باب الوضوء مرة مرة. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنبأنا حاجب بن أحمد الطوسي، أخبرنا محمد بن حماد، أخبرنا المؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان. نعم، هذا الباب دليل على جواز الاختصار الوضوء على مرة مرة، وهذا هو الحد الواجب. فالوضوء فيما يتعلق بالعدد منهما هو واجب، وهو أن يغسل الإنسان أعضاءه مرة يستوعب فيها العضو، وإذا زاد عن ذلك إلى مرتين جاز، وإذا ثلث في غسل أعضاء الوضوء فإن هذا هو السنة. فغسل الأعضاء مرة أو مرتين هذا من قبيل الجائز، يعني أنه يجزئه، وأما غسل الأعضاء ثلاث مرات هذا من قبيل المسنون والمستحب. فيسن للإنسان أن يثلث أعضاء الوضوء إلا مسح الرأس، فإنه يمسح الرأس ولا يغسله ولا يثلثه، لكن غسل الوجه ثلاثا، غسل اليدين المرفقين ثلاثا، غسل الرجلين ثلاثا، المضمضة والاستنشاق ثلاثا، أما الرأس يمسح مرة واحدة، لأنه لو زاد عن مرة واحدة صار غسلا. هذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، لهذا حمل العلماء المرة على الجواز والثلاثة على السنية. باب الوضوء مرتين مرتين. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المنحي، أنبأنا أحمد ابن عبد الله النعيمي، أنبأنا محمد ابن يوسف، أخبرنا محمد ابن إسماعيل، أخبرنا حسين بن عيسى، أخبرنا يونس ابن محمد، أخبرنا فليح بن سليمان عن عبد الله ابن أبي بكر ابن عمري ابن حزم عن عبادة ابن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. هذا حديث صحيح، وعبد الله ابن زيد هو عم عباد بن تميم. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. أخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي، أنبأنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري، أنبأنا حاجب ابن أحمد الطوسي، أخبرنا محمد ابن حماد، أخبرنا المؤمل ابن إسماعيل عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية أن عليا توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا حديث حسن، وأبو حية ابن قيس الوادعي الهمداني كوفي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، قالوا: فرض الوضوء مرة مرة، ولو اقتصر عليها يجوز، ومرتين مرتين أفضل، والأفضل ثلاث مرات، ويكره أن يزيد على الثلاث. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنبأنا القاسم بن جعفر، أنبأنا أبو علي اللؤلؤي، حدثنا أبو داود، أخبرنا مسدد، أخبرنا أبو عوانة عن موسى ابن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل ذراعيه ثلاثة، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء. قال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. وفرائد الوضوء غسل أنه لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. هو المراد أنه مبتلى بالوسواس، لما الطبيعي ما يزيد عن الثلاث. فلو زاد عن الثلاث هل يكره أو يحرم؟ لكن ما يقال يجوز، فإذا زاد عن الثلاث فقد تعدى حد الجواز. يبقى بقى أنه أساء وظلم، لذا قال بعضهم أساء وظلم معناه التحريم، لأنه لا يسيء إلا من فعل محرما. ومن قال يكره الزيادة على الثلاث. على كل ما يجوز الإنسان أن يزيد عن ثلاث مرات، وأعلى الكمال ثلاث مرات، هذا أعلى الكمال، هذا هو الوضوء الكامل، وضوء المستحب. ولو اقتصر على مرة أو مرتين جاز هذا، ولا يزيد عن الثلاث إلا مبتلى يعني بالوسواس. هذا بقى قد يغسل خمسا وسبعا وعشرا وأكثر من ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فإن هؤلاء الموسوسين مبتلون بهذا ابتلاء شديدا، يغسل واحد يديه عشرا ويظن أنه ما تمضمض ولا استنشق، فيعود فيغسلها أيضا مثل ذلك، ثم يعود فيغسل وجه ثم يغسل يدين، وهكذا قد يبقى نصف ساعة تقريبا يتوضأ، ومع ذلك يظن أنه لم يستوعب أعضاء وضوء. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. نعم. فإذا الكمال في الوضوء الثلاث، والجواز أن يختصر الإنسان على مرة أو مرتين. ففرائد الوضوء: غسل الأعضاء الثلاثة مرة مرة، ومسح الرأس على ما نطق به القرآن. واختلف أهل العلم في وجوب النية فأوجبها كثير منهم، واختلفوا في الترتيب، فذهب بعضهم إلى وجوبه. وهذا والراجح أن النية واجبة، فلو توضأ من غير نية ما صح الوضوء. فلو غسل أعضاءه من غير نية فلا يصح وضوء، لأن الوضوء عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا توضأ من غير نية لم يجز هذا. طيب، فإن تذكر النية في أثناء الوضوء، نقول إن تذكرها قبل المضمضة والاستنشاق فنعم، وإلا إذا تذكرها بعد ذلك وجب عليه أن يأتي بالمضمضة والاستنشاق وما بعدها. إن تذكر ذلك مثلا في مسح الرأس فلا بد أن يأتي بالمضمضة والاستنشاق، لأنهما من الوجه ثم الوجه ثم غسل اليدين وهكذا. وإذا نوى في أول الوضوء ثم انصرف، نوى الانصراف يعني عند غسل مثلا اليدين، قال: أنا خلاص أؤجل وضوء الآن، وينصرف، فنوى الانصراف ثم بدأه أن يكمل بعد ذلك، نقول لا يجزئ هذا الوضوء عليه أن يأتي بالوضوء من أوله، لأن استصحاب النية شرط أيضا. يبقى عندنا النية من أول الفرائض ثم استصحاب النية، ينبغي أن يبقى مع الإنسان حتى يفرغ من العبادة. طيب، متى تسقط نية الوضوء؟ تسقط نية الوضوء إذا كان الإنسان يغتسل من حدث أكبر. إذا اغتسلت من حدث أكبر أجزاءك الاغتسال، أجزاءك الاغتسال. ودخل الوضوء في الغسل ولو لم تنويه، لأنه إذا زال الحدث الأكبر زال الأصغر تبعا. لكن إذا كنت تغتسل للتبرد، واحد مثلا بيغتسل من الحر كذا ولم ينوي الوضوء، فإن ذلك لا يجزئ. لكن لو تغتسل من جنابة ولم تنوي الوضوء وغمرت بدنك بالماء، فهنا أجزأت بلك إن شاء الله، ولا يلزم أن تنوي الوضوء على الصح، إلا أن الأكمل أن تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تغتسل، بعد ذلك غسل النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأ برأسك ثم شقك الأيمن ثم شقك الأيسر. والدليل على جواز أو على إجزاء الغسل عن الوضوء قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال سبحانه وتعالى: لا تقربوا صلاة الصغرى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلى عدد كبير حتى تغتسلوا. ولم يذكر غير الاغتسال، قال: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فلم يذكر غير الاغتسال. فلو كان الوضوء واجبا لذكره الله سبحانه وتعالى، فدل هذا على الاختصار على الاغتسال، على جواز الاختصار على الاغتسال إذا كان الغسل من جنابة، إذا كان الغسل من جنابة. نعم. ثم أيضا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم للجنب أو للصحابيين اللذين أجنبا ولم يجد الماء، لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ذات مرة فوجد الجرين أن يصليا، فقال: ما منعكم أن تشهد الصلاة معنا؟ قال: يا رسول الله، أصابتنا جنابة ولا ماء، أصابتنا جنابة ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: علمهما الوضوء وكذا التيمم، وأمرهما به. ثم جاء ماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: خذ هذا وأفرغ عليكما. ولم يذكر صلى الله عليه وسلم غير هذا، فدل هذا على اقتصار أو على جواز اختصار الجنب على الاغتسال ولا يلزم بالوضوء. إذن طارة يجزئ الاغتسال عن الوضوء وطارة لا يجزئ. متى يجزئ؟ إذا كان الاغتسال عن إيه؟ من جنابات، لأن حدث أكبر فيدخل تحت الحدث الأصل. ولا يجزئ إذا كان للتبرد أو غير ذلك من الأغسال المستحبة، لأن الآن هيبقى الغسل هنا إذا كان أغسال مستحبة أو من أغسال مباحة فلا يدخل فيها نية الواجب اللي هي الوضوء. نعم. وقد يقول قائل: طيب هنا ما في ترتيب، يعني ممكن الإنسان لو أفرغ على بدنه الماء، نحن نقول الآن يجزئ هذا ويكفي، فين الترتيب في الوضوء الذي هو الفرض؟ نقول يسقط الترتيب بهذا، فلو انغمس في الماء ينوي رفع الحدث الأكبر أجزأه ذلك عن الوضوء، وليلزم الترتيب لعموم قول الله تبارك وتعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. كيف يعني؟ حتى لو ما نوى، لو ما نوى أجزاء، لو ما نوى أجزاء الحدث الأصغر يدخل في الأكمل، لكن الأكمل أن يتوضأ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتوضأ طهور الصلاة ثم بعد ذلك يغتسل. إن قال قائل: فهذا دليل على وجوب الوضوء، لا، هذا الغسل الكامل، الغسل الكامل. نعم. كذا عندما يقول بالوجود، أما عندما يقول باستحباب غسل الجمعة لا يجزع عن وضوء، يغتسل الجمعة عندما يقول بأن غسل الجمعة واجب يجزي عن وضوء. واختلفوا في الترتيب، فذهب بعضهم إلى وجوبه على ما ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى لو بدأ بغسل اليدين قبل غسل الوجه، أو مسح برأسه قبل أن يغسل يديه وصلى، تجب الإعادة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. وذهب الأكثرون إلى أنه سنة، فلو عكس وصلى لا تجب الإعادة، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وبه قال من التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وربيعة وأصحاب الرأي. والموالاة عند أكثر أهل العلم سنة. نعم، اختلف العلم في وجوبه، والصواب أنه واجب. فلو توضأ غير مرتب فبدأ بغسل اليدين، ثم بعد ذلك الوجه، ثم بعد ذلك الرجلين، ثم بعد ذلك مسح رأسه، لا يجزئ هذا الوضوء ولا يصح. ودليل الترتيب أن الله تبارك وتعالى ذكر الوضوء مرتبا بدليل أنه أدخل ممسوحا بين مغسولين. إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأدخل المسح على الرأس بين المغسولات، والأصل في اللغة أننا نعطف ما كان على هيئة واحدة أو حكم واحد، ثم نفصل ما انفصل عنهما في ذلك، فنجعل المغسولات سويا ثم نأتي بالممسوح لو لم يكن الأمر للترتيب. لكن أدخل الله سبحانه وتعالى ممسوحا بين مغسولات للترتيب، فدل هذا على أن الترتيب يلزم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا ولم يرد عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ غير ذلك، فدل هذا على وجوب الترتيب. يعني ما في قرينة عندنا تصرف هذا الترتيب من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الندب أو إلى الإباحة، ولكن لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم دليل قط أنه لم يرتب هذا الوضوء على ترتيب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الطواف بين الصفا والمروة، قال أبدأ بما بدأ الله به، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وبدأ بالصفا قبل المروة، وقال صلى الله عليه وسلم أبدأ يعني في سعي بما بدأ الله به إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا. فإذا كان كذلك في الطواف كان كذلك في الوضوء أيضا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهكذا توضأ النبي، فدل هذا على أن فعله صلى الله عليه وسلم في وضوئه إنما هو بيان لما ورد في القرآن، وهو بيان على نفس الصفة التي وردت في القرآن، فدل هذا على أن الصفة وردت في القرآن واجب اتباعها، وأن من خالفها فقد توضأ وضوءا على غير ما جاء في القرآن والسنة. أما بين الأعضاء فلو قدم اليسرى على اليمنى فصح وضوء، فإن قال قائل طيب النبي ما قدم اليسرى على اليمنى، أقول لأن الله سبحانه وتعالى ذكر اليدين ولم يذكر ترتيبا، فلو قدم اليسرى على اليمنى فإن هذا لا يتنافى مع قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق أو الرجلين أو كذا. لهذا كان الأكمل أن يقدم اليمنى لقول عائشة كان يجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كل. نعم. والموالاة عند أكثر أهل العلم سنة، حتى لو فرق غسل الأعضاء في الوضوء والغسل وصلى يصح. روي عن عبد الله بن عمر أنه بال بالسوق ثم توضأ، ف فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ثم دعي لجنازة فدخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. وعند مالك إذا فرق متفاحشا بغير عذر لا تصح طهارته. وهذا القول الصحيح أن الموالاة بحيث لا يقع التفرق بين أعضاء الوضوء تفرقا خارجا حد العرفي هذا يلزم. فلو إنسان مثلا توضأ في بيته فغسل وجهه ويديه ثم انقطع الماء فقال أكمل في المسجد وجاء إلى المسجد والمسجد بعيد عن بيته فأكمل وضوءه فإن ذلك لا يجزئه لكن لو أنه فرق ذلك شرط أن لا يخرج عن أو أن لا يفحش ذلك في النفس ولا يخرج ذلك عن حد العرفي فإن ذلك لا إشكال فيه. إذا فرق ذلك يعني مثلا بيتوضأ من الحوض انقطع الكهرباء فراح جاب مثلا إناء وملأ من جركن أو كذا ثم جاء فأكمل ما في إشكال أو فتح الباب ثم عاد ما في إشكال. هذا اسمه تفرق بسيط قليل. وبعض الفقهاء حده به قال بحيث أن العضو لا ينشف لو استبق غسله إذا كان الجو معتدلا يعني له شديد البرد أو شديد الحر بحيث أنه إذا كان معتدلا فلا ينشف العضو الأول. وعلى كل نقول أمر بذلك واسع المهم ألا يفحش ذلك في النفس بحيث أن النفس تستنكر هذا الطول في الزمن وإلا أعاد الوضوء من أوله نعم. باب استحباب الوضوء لكل صلاة. قال الله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وكان علي يتوضأ لكل صلاة وتلا هذه الآية. قال رحمه الله أخبرنا الشيخ الإمام حفظه الله حدثنا الإمام الحسين بن مسعود أنبأنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أنبأنا محمد بن إسماعيل أنبأنا محمد بن يوسف أنبأنا أخبرنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. هذا حديث صحيح. وعمرو بن عامر هو الأنصاري حديثه في الكوفيين. أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي أنبأنا أبو الحارث طاهر بن محمد ابن محمد الطاهري أنبأنا أبو محمد الحسن بن حليم أخبرنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه أنبأنا عبدان أنبأنا عبد الله أنبأنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه. هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد عن سفيان وزاد فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال عمدا صنعته يا عمر. وبريدة هو ابن حصيب الأسلمي نزل البصرة مات بمروى في خلافة يزيد ابن معاوية روى عنه ابنه سليمان. وروي عن عبد الله بن حنظلة ابن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. وروي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات، وإسناده ضعيف. قال الإمام رحمه الله: يجوز الجمع بين الصلوات بوضوء واحد عند عامة أهل العلم، وتجديد الوضوء مستحب إذا كان قد صلى بالوضوء الأول صلاة، وكرهه قوم إذا لم يكن قد صلى بالوضوء الأول صلاة فرضا أو تطوعا. أما المتيمم فلا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، لأن ظاهر القرآن يدل على وجوب الوضوء عند كل حالة يريد القيام إلى الصلاة، فإن لم يجد الماء فعلى وجوب التيمم، غير أن الدليل قد قام من طريق السنة على التخفيف في الوضوء، فبقي أمر التيمم على ظاهره. وممن ذهب إلى إجاب التيمم لكل فريضة من الصحابة علي وابن عمر وابن عباس، وقول الشعبي والنخعي وقتادة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وجوز جماعة الجمع بين فريضتين بتيمم واحد، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل قبلها وبعدها، وأن يقرأ القرآن إن كان جنبا، وإن كانت حائضا فطهرت، فلم تجد الماء تيممت وصلت وجاز للزوج غشيانها. ويستحب الوضوء عند الغضب، وقال النخعي يستحب من الغيبة. هذا نعم فصل يتضمن عدة أحكام، من ذلك هل يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة أم الجمع بين عدة الصلوات من المستحب؟ الجواب نقول الجمع بين عدة الصلوات بوضوء واحد جائز، والمستحب أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة. ودليل الجواز ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح أو فتح مكة جمع بين عدة صلوات بوضوء واحد، توضأ وضوءا واحد ثم صلى جمعا من الصلوات. فقال له عمر: يا رسول الله، صنعت شيئا أنت كنت تصنعه من قبل، أنت ما صنعت هذا من قبل، لكن أنت تجمع بين عدة صلوات بوضوء واحد. فقال صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر، أو فعلته يا عمر، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم الجواز. فدل هذا على أن الأصل عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة، بدليل أن عمر تعجب منه من فعل هذا، قال: يا رسول الله، يعني صنعت شيئا أنت كنت تصنعه من قبل، إنما النهاردة البطل يقدر يجمع بين مجموعة صلوات بوضوء واحد، الناس تتنافس في هذا. يعني أنا مثلا يقول لك: من فضل الله علي أن أنا يعني ممكن أصلي بوضوء واحد 3-4 صلوات، من فضل الله علي. والأصل لا، استحباب الوضوء لكل صلاة، لأن الوضوء عبادة مستقلة. فتخيل بأنك أنت بيفوتك إيه؟ وضوء في بفضله، لأن الإنسان إذا توضأ خرجت خطاياه من أعضائه، من الوجه، من اليدين، من الرجلين، فتخرج منه. فالوضوء عبادة مستقلة له فضيلة عظيمة جدا، وأنه من الرباط في سبيل الله. لكن يجوز الإنسان يتوضأ بوضوء واحد ثم يصلي به الجمعة من الصلوات، هذا يجوز. ففرق من الجائز والمستحب. طيب، إذا توضأ عند القيام لكل صلاة، فهل الاستحباب في الوضوء لكل صلاة أو كذا، هذا الاستحباب مقيد بما إذا صلى بهذا الوضوء، أو يعيد الوضوء ولو لم يصلي بالوضوء الأول؟ يعني مثلا الآن جيت الساعة 10 قمت من النوم توضيت ولم أصلي، يعني لا ضحى ولا سنة وضوء ولا شيء، ثم جاء الظهر، إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، استحباب إذا أردنا الصلاة الوضوء، إذا أردنا الصلاة إذا كان سامعا على طهارة هذا يستحب أن أجدد، إنما إذا قمت من الصلاة على وجوبي إذا كان الإنسان غير متوضع. طيب قمت أنا إلى الصلاة، هل أتوضأ ولم أكن صليت وضوئي الأول؟ العلماء كرهوا ذلك، قالوا لا، شريطة أن تكون صليت وضوئك الأول، إنما إذا ما صليت وضوئك الأول فأنت على وضوئك. يبقى إذن تكرار الوضوء الصلواتي إذا كنت قد صليت بوضوئك الأول، صليت الأول بهذا الوضوء. طيب وهل التيمم كالوضوء، وهل يجزئ التيمم، أو وهل يكون التيمم لكل صلاة، أم يجوز أن أصلي بالتيمم الواحد عدة صلوات مثل الوضوء؟ سبق معنا جواز ذلك في الوضوء، أن أنا ممكن أتوضأ جمع من الصلوات، أصلي جمعا من الصلوات بوضوء واحد. طب هل التيمم مثل هذا؟ خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال لا، في التيمم لابد أن أتيمم لكل صلاة، لكل صلاة، وهذا مبني على الخلاف، هل التيمم مبيح للصلاة أم رافع للحدث؟ هل هو مبيح للصلاة تستريح بالصلاة فقط، أو هو رافع للحدث كالوضوء؟ فالذي يرى مبيح للصلاة بس يحتاج إلى كل صلاة تستريح كل صلاة بهذا، طبعا صلاة الفريضة، وإلا فهم متفقون العلماء يعني على أنه إذا تيمم للفرض جاز أن يصلي معه ما شاء من النوافل، توضأ للظهر مثلا وسيصلي بين الظهر والعصر ما شاء من النوافل، ما في إشكال، لكن إذا جاء العصر خلاص بطل الوضوء، بطل التيمم، لازم يتيمم من جديد، لازم دخول الوقت. ومن من قال لا، يجوز أن أجمع بالتيمم الواحد عدة صلوات، وهذا القول الصحيح أن التيمم رافع للحدث، وأنه يجوز أن يجمع الإنسان في التيمم بين عدة صلوات كما يكون ذلك في الوضوء، ولم يرد فرق بين الوضوء والتيمم، وقد قال سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فالطهر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم قال يريد الله ليذهب عنكم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم حرجا ولكن يريد ليطهركم، ليطهركم، فدل هذا على أن التيمم طهارة، وإذا كان طهارة أخذ نفس الأحكام. وهل المرأة الحائض إذا انقطع دمها ولم تجد ماء تيممت وكفاها ذلك أو أجزأ ذلك عن الغسل حتى يرد الماء أو حتى تجد الماء فلها أن تصلي ويأتيها زوجها؟ الجواب نعم، إذا انقطع دم الحائض وجب عليها الاغتسال، فإذا لم تجد ماء تيممت وصلت وجاز لزوجها أن يأتيها ولو لم تغتسل. فإذا وجدت الماء يوما ما وجب عليها مس بشرتها بالماء لقوله صلى الله عليه وسلم في الجنب الوضوء الصعيد الطيب طهور المسلمين ولو لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء مسه بشرته. وكذلك الحائض إذا وجدت الماء مسته بشرتها. نعم. باب المسح على الخفين. أخبرنا الشيخ الإمام حفظه الله، أخبرنا الإمام الحسين بن مسعود، أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنبأنا عبد العزيز بن أحمد القلال، أخبرنا أبو العباس الأصم حا، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أخبرنا أبو العباس الأصم أنبأنا الربيع، أنبأنا الشافعي، أنبأنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة، وأخرجه محمد من رواية عمرو بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي وأبو عبد الله محمد بن حسن المير بند كشائي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان أنبأنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان بمرو الروز أنبأنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي أنبأنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال سمعت محمد بن الحسن يحدث عن ثوري ابن يزيد عن راشد ابن سعد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث سرية أو جيشا فأمرهم أن يمسحوا على المشاوذ والتساخين. وقال أبو عبيد وسمعت يحيى ابن سعيد القطان يحدث عن ثور ابن يزيد عن راشد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال على العصائب والتساخين. قال أبو عبيد التساخين الخفاف والمشاوذ العمائم. للعضوي نظرا لجعلها في الخفين هذه التساخين. نعم. والجوارب فكل ما يحصل للعضوي دفء بهذا فيأخذ حكم الخفين. نعم. والمشاوذ العمائم واحدها مشوذ والعصائب العمائم. قال الإمام رحمه الله سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها. وقيل أصل التساخين كل ما يسخن القدم من خف وجورب ونحوه. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز أنبأنا القاسم بن جعفر أنبأنا أبو علي اللؤلؤي أخبرنا أبو داود أخبرنا أحمد بن حنبل أخبرنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. قال الإمام رحمه الله واختلف أهل العلم في جواز المسح على العمامة، فأجازه بعضهم. يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وأنس وبه قال الأوزعي وأحمد وإسحاق وداود روي عن أنس أنه مسح على قلنسوته. وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة روي عن أنس أنه مسح على قلنسوته. وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين من بعدهم إلى أنه لا يجوز ما لم يمسح شيئا من الرأس. وقالوا في حديث المغيرة بن شعبة إن فرض المسح إنما سقط عنه بمسح الناصية. وفيه دليل على أن مسح جميع الرأس غير واجب. ومن جوز المسح على العمامة إنما يجوز إذا تعمم بها على كمال الطهارة كالمسح على الخف. واشترط بعضهم مع ذلك التلحي وقال لأن العمامة إنما تتماسك إذا جعل شيئا منها تحت ذقنه العمامة العربية كانت تلبس على هذا إما يجعل تحت الحنك تلبس على الحنك أو تلبس على الرأس ثم تجعل الذؤابة من الخلف فيكون كالخف. فإن لم يفعل فيكون كما لو تلفف بجلد من غير خرز. أما المسح على الخفين فجائز عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وحذيفة والمغيرة ابن شعبة وأبو أيوب وسلمان وبريدة وعمر ابن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى ابن مرة وعبادة بن الصامت وجرير بن عبد الله وأبو أمامة وجابر وأسامة بن زيد وبلال وغيرهم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنبأنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا أبو نعيم أخبرنا زكريا عن عامر عن عروة ابن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء؟ قلت نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه دبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وهذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن زكريا. قال رحمه الله أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أنبأنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم حا وأنبأنا أحمد ابن عبد الله الصالحي ومحمد ابن أحمد العارف قال حدثنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري أنبأنا أبو العباس الأصم أنبأنا أبو العباس الأصم أنبأنا الربيع أنبأنا الشافعي أنبأنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبادي ابن زياد أن عروة ابن المغيرة ابن شعبة أخبره أن المغيرة ابن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثت أهريق على يديه من الإداوة أو يغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر جبته عن ذراعيه فضاق كم جبته فأدخل يده في الجبة وغسل ذراعيه إلى المشفقين ثم توضأ ومسح على خفيه ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن ابن عوف قد صلى لهم، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه وصلى مع الناس الركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين وأكثر التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته النبي صلى وراء عبد الرحمن لهذا أكثر التسبيح، يعني سبحان الله لما جاء النبي سبحان الله سبحان الله وهكذا. النبي مصبوح جاء في الركعة الثانية وأكثر التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: أصبتم. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة. أحسنت في التسبيح، أحسنتم أن أقمتم الصلاة وصلى واحد منكم فأحسنتم في هذا. فدل هذا على أن الإمام الراتب إذا غاب وتأخر تأخرا يشق على المصلين تقدم غيره وصلى بالناس، وأن هذا أفضل. إنما نجلس نص ساعة ساعة ساعة ونص ننتظر الإمام الراتب، طيب الإمام الراتب مسافر نعمل إيه؟ طيب نطلع الصلاة عن وقتها بقى ولا إيه؟ خلاص إذا حصل تأخر يشق على المصلين صلى الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم. نعم. ولعل الله سبحانه وتعالى قدر هذا لبيان جواز هذا في التشريع، وأيضا يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم على أمته يصلي خلفها. صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر، صلى خلف عبد الرحمن بن عوف. نعم رضي الله عنه. قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة عن حسين عن حسين وزكريا ويونس عن الشعبي عن عروة ابن المغيرة عن المغيرة ابن شعبة قال: قلت يا رسول الله أتمسح على الخفين؟ قال: نعم، إني أدخلتهما وهما طاهرتان. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج. قال الإمام رحمه الله: فيه دليل على أنه لا يكره الاستعانة بالغير في صب الماء عليه في الوضوء. وقوله إني أدخلتهما وهما طاهرتان معناه ما صرح به في حديث آخر فقال: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. وفيه دليل على أن المسح على الخفين إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارة، وهذا قول عامة أهل العلم. واختلفوا فيما لو غسل إحدى الرجلين وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخل، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز المسح لأنه لبس الخف الأول قبل كمال الطهارة حتى ينزعه فيلبسه ثانية، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وجوزه جماعة وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. وفي الحديث دليل على أن من أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام يأتي به معه. فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز المسح لأنه لبس الخف الأول قبل كمال الطهارة حتى ينزعه فيلبسه ثانية، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وجوزه جماعة وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. وفي الحديث دليل على أن من أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام يأتي به معه، ثم أتمها بعد ما سلم ولا سجود عليه للسهو. وروي عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وابن الزبير أن من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجد السهو. واختلفوا في جواز المسح على الجوربين، فأجازه جماعة إذا كان ثخينتين لا يشفان، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال الشافعي: إذا كان منعلين يمكن متابعة المشي عليهما. وروي عن عمر وعلي وابن عباس والبراء بن عازب وأنس وأبي أمامة وسهل بن سعد المسح على الجوربين، ولم يجوز مالك والأوزعي المسح على الجوربين، ولم يجوز مالك والأوزعي المسح على الخفين. قال الإمام: وشرط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يستر الرجلين مع الكعبين، فإن تخرق منه شيء في محاذاة المغسول بحيث ظهر منه شيء من الرجل أو اللفافة فاختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز المسح عليه وإن كان شيئا قليلا، أو قول الشافعي. فذهب قوم إلى جوازه وإن تفاحش الخرق ما دام يثبت في الرجل، وبه قال مالك. وقال قوم: يجوز إذا كان أقل من قدر 3 أصابع، وهو قول أصحاب الرأي. وإذا لبس فوق الخف خفا آخر، فإن كان بصفة لو تفرد لم يجد المسح عليه، فلا يجوز أن يمسح عليه فوق الخف. وإن كان بصفة لو تفرد يجوز المسح عليه، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى جواز المسح، أو قول مالك وأصحاب الرأي، ولم يجوز بعضهم، وأظهر قولي الشافعي رحمه الله. نعم، هذا باب المسح على الخفين. وحاصل هذا الباب من فقه الذي ذكره البغوي رحمه الله تعالى أن المسح على الخفين ورد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، وورد به كتاب الله تبارك وتعالى استنباطا منه. وعلى هذا أهل العلم وعامة أهل العلم، أما ما ورد في الكتاب فعلى قراءة الجر في قوله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فمن روى الجر جعل الرجلين ممسوحين، ولا يكون المسح هذا إلا على الخفين، فيكون فرض الرجل الغسل إذا كان من غير خفين، ده الفرض. وبالتالي هذا يؤيده قراءة وأرجلكم بالنصب عطفا على اليدين وعلى الوجه، فيكون فرض الرجلين إذا ما كان فيهما خفان يبقى فرضهما الغسل على رواية الايه؟ على رواية النصب والجر الغسل، يبقى على رواية النصب: إذا قمت بالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى على رواية النصب. طيب، ويكون فرض الرجلين المسح إذا كان لابسا خفين، ويؤيد هذا رواية الجر لأنها تصبح عطف على الرأس: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى وامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، يبقى بالنصب يبقى فرض الرجلين الغسل. طيب، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالجر عطفا على الرأس يبقى فرضها المسح. ومتى يكون فرض الرجلين المسح؟ إذا كان في خفين، إنما الإنسان يمسح على رجلين من غير الخفين هذا لا يجوز، ما ورد هذا، كما تفعل الشيعة قبحهم الله. فالشيعة ينكرون المسح على الخفين ويمسحون على رجلين، يعني ينكرون المسح على الخفين فيمسحون على الخفين، فيمسحون على الخفين ومع ذلك يمسحون على رجلين، فهم لا يمسحون على الخفين مع ورود الدليل، ويمسحون على الرجلين مع عدم ورود الدليل فيها. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكما سمعنا من ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم لما كان مع المغيرة بن شعبة فأفرغ عليه يتوضأ، وفي هذا جواز الاستعانة بأحد يفرغ عليك من الماء حتى تتوضأ، يجوز الاستعانة. ومثل ذلك لو كان أبوك شيخا كبيرا لا يستطيع الوضوء فوضأته أنت، فإما أن تعينه بالصب عليه وإما أن تعين بتوضيئته هو، فهل يجزئ ذلك؟ لو هو توضأ وضأك غسل اليدين غسل الوجه غسل الرجلين هل يجزئ ذلك؟ نعم، طالما أنك تنوي، إذا كنت أنت تنوي ووضأك هو وهو ينوي عنك الوضوء في هذا وينوي بذلك الوضوء فإن ذلك يجزئك إن شاء الله تبارك وتعالى، سواء كانت الإعانة بالصب أو الإعانة بتوضيئتك فهذا يجزئه إن شاء الله تعالى. فالمغيرة صب على النبي صلى الله عليه وسلم فغسل النبي حتى إذا جاء موضع غسل الرجلين، فأراد المغيرة أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما فدل هذا على مشروعية المسح على الإيه؟ على الخفين، مشروعية المسح على الخفين. هذا وقد جعل الشارع المسح على الخفين شروطا، فليس في كل حال أمسح على الخفين، ولكن مسح الخفين بشروط، حتى أمسح الخفين لابد من شروط. الشرط الأول أن أكون أدخلت القدمين طاهرتين، يعني أنا أكون لابس الخفين على طهارة، توضأت وبعدين لبس الخفين وبعدين عندي توضأ، أنا بعد ذلك أتوضأ وأمسح بعد. إنما لو ما لبست الخفين على طهارة ما أجد المسح عليهم، لازم أكون مسحت على إيه؟ أدخلتهما طاهرتين. قول أدخلتهما طاهرتين بأمر فيه أدخلتهما طاهرتين، اختلف أهل العلم هل لابد من إدخال القدمين معا طاهرتين حتى يسرع المسح خفين بعد ذلك، يعني الوقت اللي بتوضى مثلا كويس خلصت وضوء ولبست الشراب أمسح الخفين أمسح بعد كده عادي مفيش مشكلة، لكن فرضنا أنا دلوقتي توضيت وغسلت الرجليات وبعدين لبست الخوف ورجعت غسلت الرجل الثانية ولبست الخوف، فهل يصدق علي الآن أنني أدخلتهما طاهرتين ولا أنا أدخلت كل واحدة طاهرة؟ هنا تنازع العلماء، فمن العلماء قال لا كده أنت ما أدخلتش القدمين طاهرتين، أدخل القدمين الأول طاهر القدمين ثم أدخلهما أدخل فيما خفين. ومنهم من قال لا لا داعي لي هذا، فإنه إذا توضأ ولبس الخوف ثم توضأ ولبس الخوف فما أدخل القدم إلا طاهر خلاص يكونوا بقى مع بعض أو كلهم في البيت، هذا ليس فيه يعني إيه، وهذا الصواب أنه لا يلزم أن يتطهر الإنسان أولا الطهارة الكاملة، يعني يغسل رجليه أولا ثم يدخلهما إيه فإني أدخلتهما طاهرتين سواء واحدة بعد واحدة أو الاثنين معا. هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن أكون لبست الخفين عليه على طهارة، غير كده لا يجوز. اثنين، أن يكون المسح من حالة أصغر، فإذا حصل حدث أكبر لا يجوز، كما جاء في حديث صفوان بن عفان قال قال لك لا احتاجش ناخد الطهارة، أنا خلاص يبنت على الطهارة. لكن لو أردت أن بعد العشرة انك تتوضأ وتمسح لتصلي مثلا الوتر ولك لا وقف كده انتهت مدة الايه كده انتهت مدة المسح. يبقى فرقوا الان بين انقضاء مدة المسح بيوم وليلة المقيم وثلاثة ايام بليلة المسافر وبين انتقاض الطهارة بانقضاء المدة. عرفتم الملحظ هنا في فرق ان المدة انتهت هل تنتقل الطهارة فيكون من نواقض الطهارة انقضاء المدة ولا من نواقض المسح انقضاء المدة؟ ايه هو من انقضاء المدة من نواقض المسح فما ينفعش تمسح لكن ينفع تصلي بهذه الطهارة. ما المانع؟ انا طهر ما المانع؟ هذه ثلاثة شروط متفق عليها اللي هي الشرط الأول ها إدخال القدمين طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون ذاك الحدث الأصغر والأكبر. الشرط الثالث أن يكون ذاك هنا. دي متفق عليه. وقع بقى الشروط المختلف فيها أن يكون سليما إن كان فيه قطع فما يصلح وبعض العلماء قال لا ولو كان فيه قطع واختلف في حد القطع. أن يكون صفيقا فلو كان شفاف لا يجوز المسح وبعض أهل العلم قال حتى ولو شفاف إلى غير ذلك من الأمور المختلفة فيها. لكن هذه الشروط التي اتفق عليها أهل العلم في ذلك. هذا بالنسبة للمسح على الخفين. المسح على الخفين بهذه الشروط. هل كانوا ايه؟ يصلح المشي المصنوع من جلد يصلح المشي. الحذاء طالما حذاء عارفين حذاء حذاء يعني الجزمه غير الشبشب اللي هو النعل لا لكن الخفين يجوز المسح عليهم. يعني جاز مسح على الخفين اللي هم بيلبسوهم الحذاء فمن باب اولى على الحذاء اذا كان يغطي محل الفرد اللي هو الكعبين يعني. ويلحق المسح على الجوربين المسح على الخفين على الصحيح لأن الصحابة كانوا يمسحون على التفاخين فكل ما يحصل به سخون العضو فلو لبس الشربين يمسح نعم على الصحيح ولا بعض العلم لا يرى المسح على الجوربين. وقد ورد المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيمسح الإنسان على الجوربين. طيب هل إذا خلع الخفين ثم لبسهما ولم يحصل ناقض هل يجوز المسح بعد ذلك على الخفين؟ يعني واحد مسح على الخفين وبعدين شوية في نص اليوم خلع ولبس يرحمك الله هل كده ماشي الأمر ولا كده انتقضت الطهارة؟ خلاف بين أهل العلم. فمن من قال إذا خلع خلاص كده انتهى الأمر لا بد يتوضا من جديد الرخصه راحت خلاص. طيب هم قال ليه يا جماعه اذا خلع لم يحصل مقدر الطهارة ايه اللي حصل؟ ما حصل شيء ولا بد في نقض الطهارة من دليل على النقض ولا في الاصل بقاء الطهارة. طبعا كل هذا اذا كان نزع الخفين بعد مسح من حدث. أما إذا كان بعد مسح من غير حدث فلا إشكال. أعدت يا محبين انتبه أنا الآن اتوضيت صلاة الفجر بعدين جيت دلوقتي عايز صلى الضحى فقلت اتوضى لصلاة الضحى وانا لم ينتقد انما وضوء كده استحباب وضوء مستحب ومسحت بعد كده جيت خلعت ولبست هنا لا ينتقد الطهارة باتفاق مفيش اشكال. الاشكال امتى بقى؟ ان انا الان ادخل دورة المياه ثم اتوضا وامسح يبقى انا مسحت الان بعد ايه؟ بعد حدث. جيت بعد كده خلعت قال خلاص هنا يحصل بقى الخلاف هل ينتقد تنتقد الطهارة ام لا؟ يبقى الخلاف هنا اذا كان المسح بعد ايه؟ بعد حدث. انما مسح قبل حدث مفيش اشكال. يعني انت عايز توضيت ولبست شرابك وتخلعه وتعمله مفيش اشكال. حتى لو مسحت حتى لو مسحت طالما انك انت لم ينتقد وضوءك. لهذا قال العلماء متى تبدأ مدة المسح ومتى تنقض. احنا الان عندنا المسح للمسافر يوم ثلاث ايام بالليل والمقيم يوم بالليل. طب انا توضيت وقت الفجر ولبست الخفين وجيت الساعة 8 انتقض الوضوء احدثت وجيت الساعة 1 انا بتوضى الظهر مساح يبدأ المسح بقى من وقت المسح هذا وقت ما مسحت الظهر ولا من وقت الحدث اللي هو الساعة 8 على اعتبار الحدث سبب لما المسح الفعلي كان من الظهر أبدأ منين؟ اللي يقول أبدأ من الحدث وبالتالي ينتهي بكرة الساعة 8 المسح واللي يقول يبدأ من الايه؟ من المسح وبالتالي ينتهي بكرة ينتهي الوضوء بكرة الايه؟ الظهر ينتهي اليوم بكرة الظهر. والذي يترجح أن المسح يعتبر من أو مدة المسح من أول مسح بعد الحدث وليس من الحدث نفسه لأن النبي قال يمسح إذا يبدأ في مدة المسح لكن المسح الذي هو بعد الحدث واضح الكلام ده؟ متى يبدأ؟ يبدأ مدة المسح نقول خلاف بين العلم فمن من قال من الحدث أو من قال من المسح بعد الحدث والذي يترجح أنه من المسح بعد وينقضي امتى زيه احسب 24 ساعة ما يكش بقى بعض الصلوات احسب 24 ساعة. نعم هذا ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين وعلى الجوربين. على العمامة تمسح نعم تمسح على العمامة كما ورد عن رسول الله أنه مسح على نصيته وعلى العمامة. طب لو ما فيش نصية على العمامة كلها أنا لابسها أمسح على ما فيش إشكال. طب هل هناك شرط في العمامة التي تمسح عليها؟ كثير من العلم يرى أن العمامة التي تمسح عليها لابد أن تكون عمامة على هيئة العمامة العربية كل فيها وإما محنكة وإما لها ذؤابة والذي يترجح أنه لا يلزم ذلك لا يلزم ذلك. وهل يلزم أن تكون على طهارة؟ بعض العلم يرى ذلك والصواب لا يلزم ذلك لا يلزم ذلك أيضا. هذا خلاصة ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين. إليه توقيت المسح باب التوقيت في المسح. قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي أنبأنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال أنبأنا أبو العباس الأصم حا وأخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي ومحمد ابن أحمد العارف قال أنبأنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري أخبرنا أبو العباس الأصم أنبأنا الربيع أنبأنا الشافعي أنبأنا عبد الوهاب الثقفي حدثني المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرخص للمسافر أن يمسح على الخفين 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. هذا حديث صحيح ورواه الربيع إلى قوله وللمقيم يوما وليلة، وتوهم أن قوله إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما من كلام الشافعي، وليس كذلك، بل هو في الحديث ورواه المزني عن الشافعي بالصواب. أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي، أنبأنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري، أنبأنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم، حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه، أنبأنا صدقة، أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني الحارثي قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائت علي فإنه أعلم مني بذلك، فأتيته فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن أبي معاوية. قال الإمام رحمه الله ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم إلى توقيت المسح على الخفين على ما ورد في الحديث، وقول علي وابن مسعود وابن عباس، وإليه ذهب من التابعين عطاء وشريح وغيرهما، وبه قال الأوزاعي وابن المبارك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. وابتداء المدة من أول حدث يحدثه بعد لبس الخف عند أكثرهم، وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق ابتداء المدة من وقت المسح، وذهب مالك إلى أنه لا تقدير لمدة المسح، بل له أن يمسح ما لم يلزمه الغسل. يروى ذلك عن عمر وعثمان وعائشة، لما روي عن خزيمة ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم. قال ولو استزدناه لزادنا، والعامة على التوقيت. وقوله قال أخرجه أبو داود وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وفيه عند ابن ماجه لو مضى السائل على مسألته لجعلها 5. ففصل القول في هذا الحديث الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد في الإمام، ونقله عن الحافظ الدلعي في نصب الراية، ويفهم من مجموع كلامه أنه يذهب إلى تصحيحه مع الزيادة. والعامة على التوقيت، وقوله لو استزدناه لزادنا ظن منه لا يجوز ترك اليقين به. نعم كلام جيد، ولكن بغوي جيد، يعني قوله ولو استزدناه لزادنا عن 3 أيام وكذا، هذا فهم مين؟ هذا فهم الصحابة وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا يصلح هذا معارضا للأحاديث التي وجاءت بالتوقيت. نعم. وإذا انقضت مدة المسح أو نزع الخف في أثناء المدة أو تخرق شيء من خفه في محل الغسل بحيث ظهر بعض رجله يجب عليه غسل الرجلين، وهل يجب عليه استئناف الوضوء؟ اختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب ذلك، أو قول الثوري وأصحاب الرأي وأصح قولي الشافعي. وأوجب قوم استئناف الوضوء، وهو قول ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق. وقال الأعمش عن إبراهيم إنه مسح على خفيه ثم خلعهما وصلى، ومسح أعلى الخف واجب، ومسح أسفله سنة عند بعض أهل العلم، لما روي عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. والحديث مرسل لأنه يرويه ثور بن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة وثور لم يسمع هذا من رجاء. قال أبو عيسى سألت أبا زرعة ومحمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث قال ليس بصحيح. وإليه ذهب من الصحابة ابن عمر وسعد وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى أنه لا يمسح أسفل الخف وهو قول الشعبي والنقعي. وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي. روي عن عروة ابن الزبير عن المغيرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين على ظاهرهما. قال الصواب أنه في المسح يكون على الظاهر وليس على الأسفل. ولم يثبت حديث صحيح عن النبي أنه مسح أسفل الخفين. قال علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخفين أولى. نعم لكن هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عمر بن عبد العزيز أنبانا القاسم بن جعفر أنبانا أبو علي اللؤلؤي أخبرنا أبو داود أخبرنا محمد بن علاء أخبرنا حفص بن غياث أخبرنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر كفيه. نعم فبهذا نكون قد فرض مسح الخفين. والمجلد الأول من هذا الشرح المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا فيه جميعا نجعلنا وإياكم من العالمين العاملين المخلصين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.